بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم للوصول إلى الحقيقة. ولا أريد أن أقدم محاضرة بين يدي هذا الحوار، ولكن أحب قبل كل شيء أن تكون هناك نقاط متفق عليها من خلالها يكون هذا الحوار الهادف إن شاء الله تبارك وتعالى. حاول الكثيرون أن يمنعوني من الدخول في هذه الغرفة خشية أن لا يسمح لي بأن أقول كل ما عندي، وأنا أقول نحن ضيوف على هذه الغرفة التي يديرها أناس يقولون إنهم يتكلمون بلسان أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء الناس نقول لهم عاملون معاملة أهل البيت لضيوفهم، فقد كانوا يتحملون الأذى ولا يخرج منهم أذى، فنرجو أن تتحملوا منا الأذى وأن لا يأتينا منكم أذى. وساءني ما قرأته قبل فترة طويلة بعد أن تم الاتفاق على الحوار، بعض الكتابات التكفيرية وبعض الكتابات التي تطعن في الأعراب، حتى إني قرأت لأحدهم أنه قال عثمان الخميس ابن زانية وأنا مسؤول عن كلامي. فنقول لا شك أنك مسؤول عن كلامك وعن قولك هذا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملك بما تستحق، ولكن أقول كل إناء بالذي فيه ينضح. ونحن كما قلت عندما نتكلم في هذه الغرفة نتكلم مع أناس يقولون إنهم يمثلون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنرجو أن يكونوا خير ممثلين لهذه الشجرة الطيبة. ولا بد من وضع نقاط أساسية رئيسة لبدء هذا الحوار بعد أن قدمت هذه الكلمة بين يدي الحوار. أرجو أن أسمع منكم ثم بعد ذلك أذكر النقاط التي يجب أن تحصر وتبين قبل بدء هذا الحوار الهادف إن شاء الله تعالى. تفضل. وبركاته جميع الأخوان، وحياك الله الشيخ عثمان خميس، وأهلا وسهلا فيك في غرفة الحق. طبعا أخواني طبعا تعمدت أن ما أرى النقاط الآن إلا فقط لما سمعت الشيخ رأيه أو نسمع منه، فإن شاء الله الآن بس تكون دقيقة الأغاني الموضية. لا أنا معي تربع لكم من واحد واحد، اسحبوا من واحد واحد على حدا. نعم الله الآن يتربون بس أول شيء في الكتابة مع الكتابة قدمنا إن شاء الله نضع أسخص تنفرون كما تفضل الشيخ. الأخوان لازم أي داخل يوضع على الرقم مباشرة، أنا ما لحق من أي واحد يدخل بعد منهم يوضع عليه مطمع من الريموت بعد منه مرة ثانية. اليوم الشيخ طبعا بالنسبه للكلام اللي ذكره الشيخ مان بالنسبه للشخص الذي كتب انه فلان ابن كذا وابن كذا، هذا شخص طبعا يمثل نفسه ولكن ذكر بالتوحيد لا نقبل بهذا الكلام ابدا اي شخص، لانه لا يجوز الطعن لأي شخص كان وإن كان غير مسلم حتى بهذا الأسلوب، لا يبلغ أحد من المسلمين ولا من العلماء، هذه ليست أخلاق الإسلام أصلا. فهذا الشخص يمثل رأي صائم أقوح من هذا أبدا. الأخوان الأدمينية بمجرد الانتهاء على حسب من هذا الأسئلة من هذا الحوار هو التقريب بين المسلمين، سواء المسلم كان من الاثني عشرية أم كان من أهل السنة أم كان من الوهابية، الغرض الرئيسي هو تقريب الصف الإسلامي. فلا يوجد هنالك مسألة أهم من قضية الوحدة الإسلامية المقدسة، سواء كانت بين السنة والوهابية أو بين السنة والاثني عشرية أو كانت بين الاثني عشرية والوهابية، ما فرق، يجب أن يكون هذا الأفضل واحد يراقب أثناء الحوار قضية العقائدية المقدسة وهي قضية الوحدة الإسلامية. وأرى أن أفضل وسيلة هذه العقيدة المقدسة الإسلامية هو الحوار الإسلامي الحديث الذي يضاف على أثناء الحوار هذه الفريضة العظيمة، فريضة الوحدة الإسلامية. ويستحضر أنه في يوم من الأيام سوف يقف مع الذات الإلهية وسوف يسأل عن الوحدة الإسلامية المقدسة، ماذا صنع بها؟ هل فرط بها أو لم يفرط بها؟ لأن القضية قضية من أسس الدين ومن أساسيات. الإسلام يجب أن نتقي الله كثيرا في مراعاة هذه الوحدة الإسلامية، ويجب أن نعرف أنا بالإمكاني أن أتبرع أو أن أعتذر لأحد من الناس في التفريط بهذه الوحدة المقدسة، ولكننا هذه الأشياء التي نطرحها على الناس وأحيانا نقتنع بكلامنا نتساءل بيننا وبين أنفسنا، هل هذه الكلمات المفرطة في الوحدة تستطيع أن تنهب ذات الإلهية؟ هل إذا خلى ألفان مع الله في يوم القيامة ورجع له عن قضية التفريط بالوحدة الإسلامية، هل سيستطيع أن يجيب الذات الإلهية بنفس الجواب الذي أجاب أنني وجدت أن الكثير من المفرطين في الوحدة الإسلامية يجدون بعض التبريرات وربما أقنعوا الآخرين بهذه التبريرات، إنه لو اختلى بنفسه ليلا وحيدا في ظلمات الليل وصلى ركعتين بعد أن توضأ وخاطب الله قبل أن يحاسب يوم القيامة وسأل نفسه ماذا صنعت بهذه الوحدة الإسلامية المقدسة، هل كلامي، هل ما أنطق به، هل ما أكتب به هو تدعيم لهذه الوحدة الإسلامية أم أنه يؤدي إلى التفريط بهذه الوحدة الإسلامية؟ ومن هنا الهدف الرئيسي هو هذا، لأني وجدت بيني وبين الله بأنه لا سبيل للحوار عن الوحدة الإسلامية المقدسة إلا بالحوار الإسلامي الحربي. هذه النقطة الرئيسية التي أريد أن أتحدث عنها وهو الهدف من الأول. المسألة النقطة الثانية الرئيسية أنه لابد من حيث حتى لا يكون الحوار سببا للتفريط في الوحدة الإسلامية وسببا لتضييع هذه الفرضة المقدسة لابد أن يكون الحوار مبني على أسس معينة، لأنه أحيانا لم توضع الأسس الإسلامية السليمة التي تراعي هدف الحفاظ على الوحدة الإسلامية المقدسة، فسوف يؤدي إلى والعياذ بالله إلى التفريط في الفريضة الإسلامية المقدسة الوحدة الإسلامية. أقترح بها على أخي سماحة الشيخ عثمان الخميس، أقترح بها والله ما أقصدنا إلا فقط الحفاظ على الوحدة الإسلامية، لأنني أرى أن الكثير من الحوارات التي تؤدي إلى نقض الغرض، أن الهدف من الحوار الإسلامي هو تقريب الصف الإسلامي، وإذا لم يكن هنالك نقاط نلتزم بها أثناء الحوار فأنا أستبعد أن الحوار سوف يحدث أو سوف يحقق الهدف الرئيسي من هذا الحوار. النقطة الأولى أخواني، أنني وجدت من خلال تجربتي في الحوار بعد أن انتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية، بعد أن انتقلت جعلت همي الأكبر أن أحاول أن أقرب بين الوهابية وبين الاثني عشرية، ومن هنا أخرجت كتابي المنهج الصحيح والجديد في الحوار بين الاثني عشرية وبين الوهابية، لأنني وجدت أن هنالك طريق ملقى، هنالك آيات فيها تحاول أن تمزق الصف الإسلامي وتضع العراقيين بين المذهبين الشامخين المذهب الوهابي وبين المذهب الاثني عشري. ومن هنا أنا في هذا الكتاب وضعت أسس سليمة من حواري بين في الاثني عشرية وبين الوحدة. إن لم حد اجتهادي تتحقق هذه الأسس فأرى أنه لا يجدي هذا الحوار، لن يجدي الحوار أصلا. والكتاب موجود ومطبوع، فبإمكانكم أصلا أن تطلعوا عليه على شاشات الانترنت وعلى سفينة النجاة التابعة لمؤسسة الكوثر. ورأيت أنه في الحقيقة توجد ثلاث نقاط رئيسية وضعها علماء الاجتماع. هذه نظرية آمن بها علماء الاجتماع الماديين غير الماديين من أصحاب البيانات ومن غير أصحاب البيانات، وآمن بها علماء النفس من أصحاب مدرسة فريود وغيرهم من الماديين وغير الماديين. نظرية مهمة جدا ارتبطتها في الحوار، لأنها وجدت أن هذه النظرية تقبلها العقل الإسلامي وتقبلها العقل المادي وتقبلها العقل المسيحي وتقبلها العقل البوذي، نظرية مسلمة عند كل البشر. رأيت أن حتى نحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة بين الوهابية وبين الاثني عشرية لابد أن نراعي هذه النظرية، وأنا لم هذه النظرية وجدتها هي مغلطة، لأنني من فترة زمني وأنا أفكر ما الخلاص، إلى متى هذا الحوار، إلى متى هذا التشتت من جذور الخلاص، فوجدت أن هنالك هذه النظرية تقول لدراسة أي مذهب إنساني أو مذهب بشري أو مذهب ديني سنوي أرضي ماركسي إسلامي مسيحي لابد أن نتم في دراسة هذا المذهب ثلاث مراحل، وأعتقد أنه كثير من المفكرين يقولون بها. هذه المرحلة أريد في الحوار أن نلتزم بهذه المرحلة لأنه ستفيدنا في الحوار، يعني عندما تختلف الأمة في مذهب من المذهب فلابد أن ندرس المذهب الاختلافي هذا عبر ثلاث مراحل. مثلا نجد أن ناصر القفاري حتى تتضح الحوار لابد أن يكون في هذا الخطاب، المسجد ناصر الشيخ ناصر القفاري أصول مذهب الإمامية لابن أحسن يقول في المقدمة وهو في الحقيقة يقول في مقدمة كتابه استرعى انتباهي يعني استرعى انتباهي انقسام المعاصرون يعني من أهل السنة إلى ثلاثة أسباب بالنسبة للحكم على الاثني عشرية. القسم الأول لما ذكر منهم إحسان الله الظهير وبعض الذين يمثلون هذا القسم وقال رأوا أن الاثني عشرية مالت إلى الغلو وقالوا أنهم من الباطنية. القسم الثاني قالوا انها ليست من الاثني عشرية من الفسق الاسلامية المؤتدلة وهذا اللي يمثله ذكر منه سالم البهنساوي. والقسم الثالث وقفوا متحيرين عندما رأوا فرقة واحدة قسم منهم قالوا انهم من الغلاة وقسم اخر قالوا من المسلمين المؤتدلين فوقفوا متحيرين القسم وذكر منهم سالم البهنساوي يعني في القسم الثاني عفواً ذكر سامي النشاء. إذن فأنا قلت لأنني في القضية كنت وهابي هذه القضية تهمني. أنا جئت ورأيت الإمام أكبر في الدنيا يدافع عن الاثني عشرية ويقول بأن الاثني عشرية تمثل المذهب الخام في الإسلام ويدافع عنها بشكل سني. ورأيت كذلك الإمام محمد الغزالي يدافع عن الاثني عشرية ورأيت كذلك الإمام العلامة محمد البهي كبار علماء أهل السنة يدافع عن الاثني عشرية ورأيت العلامة عبد الحليم الجنبل الزكريا ورأيت عشرات بل مئات علماء أهل السنة في القديم والحديث يدافع عن الاثني عشرية مثلا مثل الإمام العلامة مجد الدين بن الأثير في كتابه عندما شرح حديث الرسول يبعث الله في كل مذهب الإسلام المذهب الاثني عشر هو المذهب الخامس الإسلام بل اعتبر الإمام محمد بن يعقوب الكليم من مجدد الإسلام. أجد هذا الرأي وأنا كنت وهابي بالحقيقة لكن أجد هذا الرأي أصلا يقول أن الإمام الكليمي من مجدد الإسلام وأن المذهب الإسلام وأجد رأي آخر يمثله أيوة فقط بقي نقطة واحدة يمثله ابن باز يرى أن الاثني عشرية من المذاهب خارجة نعم فقط أجيب النقطة هذه حتى أنه شتت النوحة فسوى بس أم العفو هذه النقطة فقط فأجد ابن باز يقول أن المذهب الاثني عشرية مذهب خارج عن الإسلام ومحب الدين الخطيب فأنا جئت هنا مفارقة هذه النظرية تبين أصلا أنه في حالة الحوار أن نبين وأنا أصلا لم أنتهي أيوة لابد أصلا فقط تحديد الموضوع أن نحدد النقاط يعني أقصد أنه نعم لابد من تحديد الموضوع لكن يجب أولا قبل أن نبدأ الحوار وضع أساس للحوار يعني وإلا أيوة أيوة نعم إذا لم نضع أساس الحوار ففي الحقيقة أنا رأيت من خلال مناظرات أخرى يعني كثيرة سمعتها عشرات المناظرات أنه عدم تحديد أسس الحوار لن يكون نتيجة. أنا أريد أن أقول هذا أولا النظرية لابد أن أطرحها بشكل مختصر. النظرية تقول أنه طالما أنه نجد أن الإمام شرطوط يقول في الإثني عشرية هكذا أنا أتعامل أصلا بعقلية وهابية كنت أنا وهابي والإمام ابن باز يقول هكذا هذا يقول كافر وهذا يقول مسلم. علماء النفس أو علماء يقولون إذا اختلف في موضوع واحد فهذا يدل أن الاختلاف ناتج عن أسلوب دراسة الاثني عشرية الخطأ لا الإشكالية في المذهب الاثني عشري أسلوب الدراسة خطأ يعني هناك مثلا مال الخميس لدي منهج في دراسة الاثني عشرية وقسمه في كتابه مثلا كشف الجاني محمد السجاني ايوه نعم هنالك منهج اخر درسه سالم البهنساوي كتابه كلب فانا اقصد انه لابد ان نحدد اولا منهج الحوار يدخل عدة طبقات. النقطة الأولى يعني أنت أولاً المروح بعدين حددوا الأساسات. نعم. عفواً سيد رفيق، معكم أول شيء حددوا الموضوع كما تفضلتم. بعدين كل الأخ في العصام مش سمحت الشيخ أيضاً يضعون الأسس. تفضل معك. حتى نحن ما نعتبر أن بدأنا بأي شيء اختصاراً للوقت. نسمع من الطرفين. نسمع من الشيخ عثمان خليل ونسمع من سيد عصام مات. أول شيء تحديد الموضوع لنبدأ بالحوار، وبعدها تحديد المدة كم المدة الكافية للطرفين. قديش يعني نعطي مدة مثلا 5 دقائق للشيخ عثمان أو 10 إذا حبنا من مد للطرف الآخر نفس الوقت، بحيث أن في إنصاف في الوقت. من هاللحظة اعترنا أنه لا يجب أن يتكلم أي طرف إلا بمثل الطرف الآخر إن شاء الله. نسمع الشيخ عثمان خميس مع وائق، وبعدين نرجع من السيد عصام مات، وبعدين نبدأ المناظرة. تفضل عثمان معك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أنا بودي أن توضع أسس وقواعد المحاورة في البداية قبل البدء بها، وهذا أمر ضروري من وجهة نظري. وقبل أن أخوض في هذا، هناك من الإخوة من كتب لما قلت أن أنه هناك سب وكذا، قال أنه من الإنصاف أن تقول حتى هناك من السنة من يسبون. أنا لا أنكر هذا أبدا، أنه هناك يعني من الطرفين من يقع منه مثل هذا الأمر، ولكن أنا أتكلم عن الغرفة التي دخلت بها. أنا أتكلم عن هذه الغرفة التي زرتها ووجدت فيها هذا الكلام الذي مسني بذاتي. وإن كان الحمد لله والمنة لم يؤثر في كثيرا بل ولا قليلا، ولكن أحببت فقط أن أنبه أنه لا يتكرر مثل هذا الأمر إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للحوار والنقاش، فأنا أولا عندي مجموعة من النقاط لابد من الاتفاق عليها قبل بدء هذا الحوار. أولا أريد أن أقول ابتداء أنه لا مانع عندي أبدا من نقاش أي مسألة بين الشيعة والسنة، هذا من حيث المبدأ. ولكن لا شك أن هناك أولويات يجب أن توضع في الحسبان. فقبل النقاش أنا أقول ابتداء بالنسبة للمناقش وهو الدكتور عصام العماد، هل هذا الأخ أو الدكتور متفق عليه بينكم؟ هل جميع الشيعة متفقون على أن الدكتور عصام العماد يمثلهم؟ أعني على الأقل الشيعة الذين يدخلون في هذه الغرفة، لأنني في بعض جلساتي القليلة مع بعض الشيعة عندما ناقش أحدهم ثم أذهب إلى آخر حضر المناقشة يقول هذا فلان ليس حجة علي، حجة علي غيره، تعال ناقش واحد آخر يكون حجة علي، وهكذا لا ننتهي. فأنا أقول ابتداء، هل الدكتور عصام العماد حجة عليكم وهو يمثلكم، وإذا تكلم تكلم بلسان الشيعة وما يقوله هو قول الشيعة، أو أن الأمر خلاف ذلك، خاصة إذا علمنا أن الدكتور عصام يقول إنه كان سنيا وهابيا حسب ما يقول، فلعل قائلا أن يقول إنه دخل التشيع بضربه من الداخل ثم خرج واظهر سنيته الحقيقية. أنا أخشى أن يقول قائلا هذا القول. أنا لا أتكلم على الدكتور عصام هل هو جيد في المناظرة أو غير جيد، جيد في الحوار أو غير جيد، عنده علم أو ليس عنده علم، أنا لا أعرفه. ولكن أقول لو كان المناقش أو المحاور شيعيا أصلا، لا أنه انتقل من التسنع التشيع بحيث أنه ما تربى على كتب الشيع من البداية، فإذا أردتم أنا لا مانع عندي أن أناقش وأحاور الدكتور عصام، ولكن هل فعلا الدكتور عصام يمثلكم جميعا؟ أرجو بيان ذلك على الأقل على كتابة، ويكتب الجميع خاصة الحاضرين من الشيعة أنهم فعلا هذا الإنسان يمثلهم، وأن كل ما يقوله هو قول الشيعة وهو حجة عليهم. ثم بعد ذلك نبدأ نقطة نقطة في باقي المسائل التي تكون أساسا لبدء مثل هذا الحوار. السلام عليكم الله وبركاته، حياكم الله مرتفعين من أخواني. نعم بنت الدكتور عصام يعني متفق عليه من الجميع إن شاء الله يمثلنا، ولو لم يكن يمثلنا لما أعطينا هذه الكلمة. فالدكتور عصام الإمام إن شاء الله مقبول متدين ولا إشكال أبدا إن شاء الله، الجميع متفق على هذا. تفضل معك المايك أكمل. طيب بعد الاتفاق على هذه النقطة أرجو أن يتم تحديد وقت لكل واحد من المتحاورين، يكون له مثلا 10 دقائق ويتكلم، ولي 10 دقائق ويتكلم، أو 5 دقائق أو أكثر أو أقل، أنا لا فرق عندي، المهم أن يكون الأمر محددا بحيث يتكلم في موضوع معين خلال وقت معين، وكذا الأمر بالنسبة لي. فهل هذا الأمر أيضا متفق عليه؟ وأيضا أرجو أن يحدد الوقت، وأنا أفضل 10 دقائق أراها مناسبة. بالنسبة للوقت 10 دقائق وقت جيد جدا إن شاء الله، وقت جيد جدا. وإذا اضطر يعني مثلا ربما عندك مداخلة أطول أو السيد عصام عنده مداخلة أطول، تحسن من الوقت الذي يلي. يعني أنا أبدأ بدل 10 دقائق لكل طرف، هذا تأخذ 10 دقائق يعني مثلا 50 مرة أو 10 مرات أو 15 مرة، كل طرف بيأخذ نفس العدد بشكل منتظم. إذا واحد وقت زائد، إذا واحد أخذ وقت زائد يحسن من الوقت الذي يليه، بحيث أنه مجموع الدقائق تكون متساوية بين الطرفين، هذا لكي يكون إن شاء الله انفاق بين الطرفين. ما بعرف المشكلة للطرف الآخر، هل يقبلون بالسد بالشيخ نايم خميس كان نبي لدوره؟ هل الأخوة من الطرف الآخر من الأخوة السلطية سيقول هل يقبلون للشيخ عثمان سكوز طرف آخر؟ أنا أترك شرح الكتابة لأبو أحمد كتب الكتابة نعم أو لا، لأنه أعتبر أن أبو أحمد إن شاء الله هو يمثل الطرف الآخر، وفي غرفة داعون تكتب نعم أو لا رحمه الله والده، فيكتب إن شاء الله الطرفين يطرع عليهم من الجانب، الطرفين يتفق عليهم من الجانب. إذا وقد تحضرت ما بقي إلا إن شاء الله الموضوع. فضل سيدنا معك المعرفة إن شاء الله نأخذ من أيضا اقتراحاتك. فضل سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا اقترح انه بسبب تجربتي حوار مع اخوانك انني وجدت ان هنالك حوار احيانا يقود بنا الى الحق. نحن نريد اما معرفة واما نريد التقريب بين المدينة، وهذا لن يكون الا من خلال الحوار بيننا. وقد رأيت كان في الحوار يعني لا تمشي بسبب عن مرجية الحوار في نقطة معينة ويحدث الحوار بالنسبة للمناظرين وبالنسبة للمستمعين من السنة أو من العشر من الوهابية. وأحيانا يحار المستمع حين يجد البحث يتنقل بين لحظة ولحظة ومن موضوع إلى موضوع ومن رواية إلى رواية أخرى، يسمع المستمع حديث ثم فجأة يجد ينتقل لحديث آخر رواية بدون أن يبحث في الرواية أو في أسانيدها، وينتقل فجأة إلى رواية أخرى ومن آية إلى آية أخرى ومن موضوع إلى موضوع آخر. وهكذا أصلا أنا لاحظت من خلال السماع وكان حضور حوارات متعددة قد توصل إلى حوار أنه يوجد تشتت في الحوار، لا مركزية في الحوار، وهذا الحقيقة سيضيع الوحدة الإسلامية وسيضيع وقت المناظرين وسيضيع وقت المستمعين. فنجد الحوار ينتقل لحظة عن حديث ثقلين وبعد ثقلين يتحمل خلفاء 12، فجأة ينتقل لحد المنزلة، وفجأة ينقل البحث من دون مقدمة إلى آية التطهير، وفجأة ينتقل الحوار إلى موضوع آخر، وهكذا وهكذا. البحث بهذه الصورة لن يجدي ولن يحل أصلا ولن يحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة. ومن هنا قبل بداية الحوار أنه يجب أن يكون هنالك تحديد، يعني مثلا أنا وأخي عثمان الخميس نأتي نحدد الحديث يكون حول الآية نقول يكون حديثنا المستقل عن آية التطهير في يوم الأربعاء القادم، لأن كل أربعاء ستكون كما هو الاتفاق، كل أربعاء ستكون يوم الأربعاء القادم ستكون المناظرة في آية التطهير، آية واحدة فقط. يوم الأربعاء بعده تكون المناظرة في حديث الخلاوي، يوم كذا تكون حديث وآية، يوم الأربعاء الذي بعده يكون الحديث حول آية الولاية أو حول حديث خبير خم، هكذا. وإلا أما أن نقول يكون حديث في أهل البيت أو يكون الحديث صحابة، لابد أن نحدث آية آية، لأن الخلاف مبني على استدلالات قرآنية واستدلالات حديثية استدل فهمها أخواننا من السنة هذا الفهم وفهم أخواننا من الاثنى عشر هذا الفهم، فنحن نأتي آية آية وننظر ما هو فهم هؤلاء وما هو فهم هؤلاء، وأحيانا ربما نستمر في حديث ثقلين الحديث يستمر إليه ثلاث إلى ثلاثة أربعة مثلا، ولا بد من تحديد ساعة معينة، يعني دون الواحد يبدأ من الساعة مثلا الثانية وينتهي مثلا بالساعة العاشرة أو ينتهي بالساعة التاسعة، حتى الآن أنا لا كنت مستعد أن يكون الحوار من دون وقت من دون بداية ونهاية، حتى لا نضيع وقتنا ونضيع وقت المستمعين، ساعة معينة بداية معينة إذا انتهى الوقت أو نقطة الحوار حتى يكون الحوار، أما حتى أفترض يكون العنوان محدد آية معينة، يعني مثلا عندما نتناظر عن من هم آل البيت محدد، يعني محدد ذلك هذا الحوار سيدور حول حد ثقلين، يعني حتى هم سيدور حول آية ثقلين، يعني سيدور فيها نقاشات علماء التفسير من الإثنى عشرية وعلماء التفسير من أهل السنة لديهم بحوث مطولة، وإن إذا كان لم حدد نقطة معينة أو رواية معينة فأنا أقول لكم من الآن وأنا أسأل أصلا ولن يفيد الحوار ولن يفيد، فلا بد أن يحدد الحوار منذ البداية، ولا بد أن يكون اتفاق مسبق في المسألة، فمثلا نكون أنا وأخي الأخ عثمان خميس اليوم مثلا نفترض الحوار في الآية الفلانية أو في الحديث الفلاني، ولا يخرج الحوار عن هذا، ومن خرج عن هذه الآية فالحديث فطرة مغفرة ولا حق أن يستمر فيه، فتفضل عن حتى لا يعجز الوقت، تفضل الأخ عثمان خميس يعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا تم الاتفاق على الأخ الدكتور عيسى الصفيصان، أما بالنسبة لي أنا لا أمثل أهل السنة، لا أدعي ذلك، ولكن القضية لأن التقليد عندكم كما أعرفه أنه كثير من عوام الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسنتم جميعا جزاك الله الخير. إذا الموضوع سيكون أولا تحديد من هم أهل البيت المتفق على هذا، شيخ معك إن شاء الله نسمعك، تفضل شيخ معك. نعم أنا أقول يعني أنا لا أدعي أنني أمثل أهل السنة، ولكن إنما ذكرت ذلك لأنني كثيرا ما أسمع من الشيعة عندما أتحدث معهم قضية أن أقلد فلانا وفلان ليس بحجة علي، وهذا الذي دفعني إلى الكلام عن الدكتور عصام، هل هو يمثل الشيعة وهم يقبلونه ناطقا باسمهم، هذا الذي دفعني لمثل هذا الكلام، لا التنقيص من قدره لأنني كما قلت لا أعرفه، ومن كان لا يعرف شخصا لا يجوز له أن يتكلم عنه، كما قيل لا تمدحن شخصا حتى تجربه ولا تذمنه إلا بعد تجريبه، فأنا لا أمدح ولا أذم، ولكن فقط أحببت أن أستفسر عن هذه المسألة. بالنسبة لتحديد المواضيع، أنا كما قلت قبل قليل لا مانع عندي من أي موضوع يطرح، ولكن لا شك أنه لا بد من أخذ يعني الأمور الأساسية التي اختلف فيها الشيعة والسنة، بل وصل الحال فيهم إلى التكفير، يعني كفر بعض علماء أهل السنة مثلا الشيعة الاثني عشرية لأمر ما، وكذا وقع الأمر من علماء الشيعة، فلذلك أنا أقول لا بد أولا من نقاش المسائل التي فيها الحرج الشديد حتى يعرف الحق ابتداء، ثم بعد ذلك تناقش المسائل الفرعية من هم أهل البيت وغير ذلك. وأنا لا مانع عندي من نقاش هذه التي طرحها سواء الحديث أو الآيات، لا مانع عندي من الحوار حولها وذكر أقوال العلماء، لا مانع عندي أبدا، ولكن أليست هذه فرعا عن مسألة أساسية عظيمة ألا وهي مسألة الإمامة التي يدعي الشيعة أنها لعلي وأولاده رضي الله عنهم ويخالفهم السنة في ذلك؟ هذه مسألة مصيرية، فإن أحببت ناقشناها، أو ناقشنا مسألة القرآن الكريم وما دار حوله من كلام خطير بين الشيعة والسنة وصل الحال به إلى التكفير، وكذا قضايا أخرى عقائدية خطيرة في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو غيرها من المسائل. فالشاهد من هذا أنني أرى أن يبدأ بنقاش المسائل الحساسة، أما المسائل الفرعية فهذه تأتي تبعا أثناء النقاش. هذا بالنسبة لتحديد المواضيع. أريد كذلك أن أبين نقطة ألا وهي أرجو أن لا تكون هناك مقاطعة أثناء الحديث، وهذا ألمسه الآن والحمد لله أنه لا توجد هناك مقاطعة والحمد لله، وأرجو أن يستمر هذا الأمر على ما بدأ عليه. كذلك عدم الخروج عن الموضوع، وهذا أيضا نص عليه المسؤول عن هذه الغرفة الأستاذ رفيق، وكذلك نص عليه الدكتور عصام، فهذا جيد، وهو عدم الخروج عن الموضوع حتى يتم الانتهاء منه وينتقل بعد ذلك إلى نقطة ثانية. كذلك عدم التدخل من قبل المسؤول عن الغرفة أو غيره، ما أحد يتدخل أثناء الحوار، وإنما من أراد شيئا إما أن يكتب وإما أن يستأذن، أما أن يقاطع ويتكلم ويدخل بيننا فهذا أرجو ألا يكون. من الآن أن أقول ابتداء إنني بحول الله تبارك وتعالى لن أنقطع، يعني فجأة هكذا حيث قال مثلا هرب أو غلب أو ما شابه ذلك، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق سواء على لساني أو على لسان الدكتور عصام أو على لسان من يكون، المهم أن يظهر الحق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الحريصين على اتباع الحق. ولكن الشاهد من هذا أنني لن أخرج مفاجأة، فأرجو أن لا يوضع علي نقطة حمراء ويقال خرج. أنا إذا أردت أن أخرج أقول سأخرج، فإذا وضعت علي نقطة حمراء ثم قيل خرج ولم أرد أنا فأنا لم أخرج وإنما أخرجت، فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا إن شاء الله تعالى، لأن إذا أردت أن أخرج سأقول إنني أريد الخروج. كذلك بالنسبة لتحديد الوقت، لابد من تحديد وقت ابتداء وقت انتهاء، يعني مثلا إذا كنا سنبدأ في الساعة 9 إذا ننتهي في 11 أو بالعاشرة ننتهي في 12، وهكذا نحدد وقت ابتداء وانتهاء غير الوقت الذي يحدد بين المتناقشين أو المتحاورين، لكل واحد له 10 دقائق أو أقل أو أكثر، المهم أن يكون هناك وقت أيضا للحوار ككل يوضع أيضا له وقت محدد. كذلك أنا أستفسر بالنسبة للحضور، هل يسمح لهم بالسؤال والمداخلة أو الكتابة، أو نفسح لهم وقتا بين كل نص ساعة مثلا، أو بعدين أتكلم أنا مرتين يتكلم الدكتور عصام مرتين، يسمح مثلا الاثنين أن يدخل ويسأل سواء بالصوت أو بالكتابة، أو يسمح لهم مثلا في نهاية الحوار أو لا يسمح لهم مطلقا؟ أنا أرجو أن يكون هناك اتفاق في هذه المسألة. أتصور أن الحضور لا شك أنه سيكون لهم يعني بعض الملاحظات أو استدراكات أو المداخلات أو التساؤلات وما شابه ذلك. كذلك أريد أن أقول أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بالنسبة إلى موضوع الأسئلة، إذا واحد عنده سؤال أو عنده أي طرح من الاخوان الافضل يكون بالامامة بعد المناظرة او بعد الحوار. بعد الحوار لان نفتح مجال انا بتعرفت عندهم انه اعتقد هو انهى اللي عنده هذا حسب عني عنده او بعد الحوار يكون هناك سماح بعدد معين من الطرفين بشكل معتدل. يعني ان شاء الله ما فهم يديهم عشرة مش انه يفعل يديهم بصير. لا ناخذ منكم طرف عدد يساوي الطرف الاخر ويطرح اسمنا الطرفين يحط لأي طرف. يعني مثلا ابو احمد يقول فلان فلان نحن نكون فلان وفلان فلان لا اشكال في هذا الامر. وممكن نخلي بعد مدة معينة حوار مفتوح. يعني ما عنده اي سؤال من الجميع ممكن انه اسمع منه. كذا ابو احمد اذا عندك عليه تفضل. ابو احمد لو تخرج يقيد يظهر في عندك مشكلة. يظهر في عندك مشكلة. وقطان يعطين هذيهم قطان يعطين جنوب والآن وجعنا قطان يعطين هذيهم ما في داعي أحد يصيده. سرطان إن شاء الله نختم الآن وقبل بدء الحوار معك المايك إن شاء الله نسمع منك الختام من تحت اللي طرحه الشيخ عثمان نسمع منك الرد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن تعليق على كلام أخي الشيخ عثمان خميس رحمه الله بالنسبة لموضوع. أنا يعني أريد أن أبين نقطة أنه عندما نقول أنه لابد أن نحدد ألغاز الحوار أنا عندما فتحت أنه تكون رواية أو آية لأنه كل العلماء متفقين أنه سبب الخلاف هو يعود إما لفهم آية أو لفهم رواية. يعني السبب الرئيسي في اختلاف المسلمين انه انا ابني عشري لدي فهم لهذه الآية معين ولدي فهم لهذه الرواية معين وانت تخالفني في فهم الرواية هذه ولدي فهم اخر يختلف. ومن هنا قال العلماء انه اساس الخلاف هو الاختلاف اما يعود نختلف سند أم يعود إلى مفلول الرواية. ومن هنا أنا أقول إنه عندما نقول حتى مسألة الإمامة لماذا اختلفنا في مسألة الإمامة؟ اختلفنا بسبب فهم غديرهم عند ابن عشرية لديهم فهم مخاص وعند الوهابية مخاص أو عند الإسلامية فهم خاص يتيجة الإخلاف في الأرض. ورد فتال الإمامة عند ابن عشرية بشكل معين او الخلافة عند اهل السنة بشكل معين. ومن هنا انا اقول انه اساس تحت الخلاف يجب ان يكون رواية محدد رواية واحدة. يعني انا غرضي والله ليس غرضي الا هذا يا اخي شيخ ان حتى الآية تشتغل عواد نحدد ان شاء الله العادة في قبل ان يبدأ الحوار حتى يكون المفاعلية ومفيدة ولا يكون فيها اتجاهية وحتى نصل الى الحق ما تكون قبل الحوار باسبوع بيني اتفاق انا وانت الايه الفلانيه نبحث عنها وهذه الايه صارت او الحديث المعين نبحث عنه او فمن هنا لابد ان اصلا نبحث. تفضل معكم طيب انتم الموضوع اللي اتفقنا عليه الان هل هو موضوع من هم اهل البيت نبدا هل وقع هذا يا شيخ عثمان تفضل معك المايك نبدا من هم اهل البيت اولا لان هذا يعني اساس بدء الحوار كي نستطيع نعرف من هم اهل البيت اولا هناك خلاف في وجهات النظر هذا الامر لكم المايك شيخ عثمان اذا كان هذا الموضوع وخاصه هنا سمعت محاضرة للشيخ عثمان خميس ويبدي آرائه في هذا المجال لأن هذا موضوع هو مفتاح الحوار. هل نبدأ في هذا الموضوع يا شيخ عثمان تدمك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن بالنسبة لأهل البيت بغض النظر عن النواصب الذين يبغضون أهل البيت أظن قضية محبة أهل البيت أو معرفة أهل البيت هذه ليست قضية أساسية. موضوع هو مفتاح الحوار. هل نبدأ في هذا الموضوع يا شيخ عثمان تدمك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن بالنسبة لأهل البيت بغض النظر عن النواصب الذين يبغضون أهل البيت، أظن قضية محبة أهل البيت أو معرفة أهل البيت هذه ليست قضية أساسية في نقاش تترتب عليه كل هذه المفاسد التي نريد أن نصلحها من خلال هذا النقاش. الآن يعني هل إذا عرفت أنا أهل البيت أو عرف الشيعي أهل البيت هل سيزول الخلاف بين الشيعة والسنة؟ هل هذه المسائل الحساسة الحرجة التي ينبغي أن تقدم على غيرها من المسائل؟ أنا لا أرى ذلك، ولكن أرى أن تقدم المسائل التي هي يعني أصل الخلاف، أصل البغض، أصل التكفير، أصل التبديع. هذه المسائل هي المسائل الأساسية التي يجب أن يكون الحوار حولها. أنا أقترح في الموضوع الكلام إن شئتم في القرآن الكريم هل هو متفق عليه بين الشيعة والسنة، وإن شئتم موضوع الإمامة وهل الإمامة التي يكفر الشيعة أهل السنة لإنكارها لعلي وأولاده رضي الله عنهم، أو موضوع توحيد الألوهية الذي يكفر من خلاله أهل السنة الشيعة القائلين بخلاف ذلك، خلاف توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. أنا أقصد أن تتم مناقشة المسائل الأعمق، المسائل أشد حرجا، وإذا انتهينا من تلك المسائل فغيرها يهون ويسهل إن شاء الله تعالى. وأنا أتصور إن حببتم مناقشة موضوع الإمامة سيكون من خلالها طرح هذه الأمور. لماذا يطلب من طالب أن يحدث جزء جزء إذا جاءهم بعنوان كل يقول هذا ضياع وقت ولن تكون الرسالة مجزية؟ وإذا حدد جزء يقول جزء الجزء، فأنا لماذا قفزت إلى الجزء؟ إذا لأنني إذا لم نحدد في الجزئيات وهل ليس في الجزئيات أنها فروع الدين، أنها ليست من أصول الدين، لا الأصولية أقصد هي أصول الدين لكن مبنية على رواية، أصول الدين مبنية على رواية. من جاءت مسألة الأحيان نقول من العلماء اسمع من جاءت حين جئنا بدليل في صحيح مسلم ابن علي، في صحيح البخاري حديث الابن عشر، في صحيح في سنة أبي داود حديث الابن عشر. نحن أين وحددنا إذا تريد يكون الحوار حول حديث الابن عشر أنا اخترت حديث الابن عشر، اخترع أنا حديث الابن عشر يعني اختراعي أصلا. نتحاور اليوم حول حديث الأئمة بعد الابن عشر. طيب لعلي نجرب الآن اللقب من الدستور مسموع الآن يا تطفير، أنا حاولت أن أشارك ولكن للأسف الشديد كان موضوع نقطة عمرة جيدة. أنا أقول قبل كل شيء كما اتفقنا ما أدري هل يكون الحكم والجلاد في الشيء، ما أدري من الذي يحدد الشيخ عثمان الخميس العقد وقته كما اتفقنا يكون الأزمن بيني وبينك أنا، ويعطى كل واحد منهم 10 دقائق ويتكلم حتى تنتهي 10 دقائق. الشيء الثاني انا حتى انا لم ارى الله المستعان، فما ادري اذا عرفت تجاوبني. السلام عليكم ورحمه الله. الشيخ عثمان خميس ان شاء الله تعالى يبني ما تضع السيد عصام واخر واحد ان شاء الله ما الاشكاليه. الوقت مثل ما اتفقنا عليه 10 دقائق 10 دقائق، واذا اضطر الامر ممكن انه نعيد حساب الحافل للتدريب اذا كان الشيخ دين لا يمنع من تلك، فاتفق كلامه ويحسب له من الوقت ان شاء الله. فشيخ عثمان خميس نسمع منك رايك بالنسبه للمواضيع التي طرحها السيد صام علينا. تفضل. نعم انا اقول الى الان لم نبدا ان شاء الله تعالى في قضيه الوقت، يعني ما في مشكله ياخذ وقتا ما شاء من الوقت، ما في اي مانع ان شاء الله تعالى الى ان يتم بدء الحوار ان شاء الله تعالى. هناك يحدد الوقت لخمس دقائق او 10 دقائق حسب ما تم الاتفاق عليه، ما في اي مشكله. حقيقه يعني بالنسبه لكلام الدكتور عماد يعني او عصام عفوا بالنسبة للأمور التي طرحها الآن أنا لا أوافقه عليها حقيقة، من حيث أولا نقول اختلاف آيات التوحيد اختلاف الفهم، فلمن نرجع إلى يعني هذا الأصل البعيد وإنما نأتي بعد ذلك. أنا أقول ليست المسألة كذلك، المسألة ليست مسألة خلاف في آيات التوحيد، أنا أعرف أن عند الشيعة يعني غلو في قضايا توحيد الألوهية يعني وأمور خطيرة جدا حقيقة، إن أحب أن تناقش هنا تناقش ما في عندي في معنى حقيقة. أما يقول استخرج العلماء العقائد من الآيات، يعني العقائد واضحة والله الحمد والمنة، والآيات واضحة لا تحتاج إلى استخراج، القرآن بين واضح لكل أحد الحمد والمنة. نعم هناك بعض الآيات التي لا يفهمها كل أحد، ولكن بشكل عام القرآن بين للجميع، وذلك جعله الله تبارك وتعالى برهانا ساطعا واضحا للعلماء وغير العلماء حتى يكون حجة عليهم. يقول يعني ناقشني في رواية المسلمة، أنا كيف أعرف رواية المسلمة؟ أنا أريد أن أعرف كتابا تكون رواياته مسلمة. فإذا كان يقول مثلا الدكتور عصام ليس عندنا كتاب في رواية مسلمة، ما عندي أي مانع أبدا، لكن قضية قد أطرح أنا حديثا ثم يقول لا هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، ما ننتهي. لابد أن هناك قواعد معروفة. أنا قلت عندنا أهل السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم كله مسلم، أي شيء تستدل عليه من البخاري أو من مسلم أنا أقبل به إن شاء الله تعالى. وقلت كذلك بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم أي حديث صحيح بشروط الحديث الصحيح المعروف عندنا ويعرفها الدكتور عصام حسب ظني. أما بالنسبة للشيعة أنا كذلك أريد أن أعرف كيف أستدل عليهم، يعني من كتبهم لا من كتب بل من كتبهم هم. أنا أعرف أن هناك من الشيعة مثل من يقول هناك بعض الكتب كلها صحيحة كالأصول الأربع مثلا أو الأصول الأربعمائة وغيرها، بعض الشيعة يقول كلها صحيحة. نعم هناك من ينكر يقول لا ليست كلها صحيحة وإنما العبرة بصحة الإسناد. طيب أي صحة إسناد؟ كيف نعرف صحة الإسناد؟ ومن تصحيحه مقبول؟ هل إذا صحح المجلسي حديثا يكون حجة على المناقش؟ أو تصحيح غير المجلسي؟ أو أن الدكتور عصام هو الذي يصحح ويضعف بحيث أن أي حديث أذكره له لابد أن يذكر لي علته ويذكر لي تضعيفه، وكذلك أنا لا أقبل منه أي حديث يستدل به حتى يذكر لي علته أو صحته ومن صححه من العلماء. لابد أن تكون من قضية والله كلمني في الأحاديث المسلمة، أنا كيف أعرف الأحاديث المسلمة عندك من غير المسلمة؟ لابد أن يوضع هناك منهج من خلاله يعرف كل أحد له يعني ولو باع قليل في فهم الحديث يستطيع أن يتعرف على هذا الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح. كذلك هذه الحديث صرحها حديث الاثنى عشر أو حديث المنزل أو كما قلت قبل قليل وأعيد وأكرر لا مانع من مناقشتها أصلا، ولكن كما قلت لابد من بسط مسألة قبل ذلك وهي قضية الإمامة، ما حكمها؟ ما حكم منكرها؟ طيب إذا أنا الآن ما آمنت بالإمامة هل أنا أعتبر مسلما مثلا أو أكون كافرا عندكم؟ وهل الأئمة الاثنى عشر هم الأئمة الاثنى عشر الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم؟ وهل نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينص؟ هذه قضايا أساسية جدا ما مانع من مناقشتها، ولا مانع أيضا من مناقشة هذه الأحاديث التي ذكرها الدكتور عصام من حيث أنها تدخل في هذا الموضوع. وأما قوله أن هذا يعني نظام الرسائل ماجستير والدكتوراه وغيرها أنهم يختارون موضوعا معينا هذا لا مانع أيضا، لكن أيضا الرسالة بحسبها وحسب صاحبها. قد يعطى الإنسان مثلا في الإيجارة مثلا، لكن عندما نحن نناقش أصولا علمية أصولا افترغت عليها الأمة أصولا وقع فيها تكفير نناقش مسائل فرعية ثانوية هذا غير صحيح أبدا، بل هذا أنا في تصوري يتضيع لوقت السامعين الذين جاءوا ليعرفوا، بعض الناس جاء ليعرف ما الفرق بين الشيعة والسنة، ما موقف الشيعة من السنة وموقف السنة من الشيعة. أما نأتي نتناقش في مدلول حديث هذا نتناقش معه مع أهل السنة، نتناقش في مثل هذه المسائل من هم أهل البيت أو من ما مدلول هذا الحديث أو ما مدلول هذه الآية، نحن نريد القضايا الأساسية التي هي مدار الخلاف الرئيسي بين الشيعة والسنة، هذا الذي أردت الحديث عنه. لابد قبل أن نبدأ الحوار أنه يوجد قاعدة عند أهل السنة وعند أهل السنة، العقيدة الصحاوية أو كتاب العقيدة الصحاوية، لا كتاب هذا ما هو معنى هذا الكتاب؟ هذا الكتاب معناه أنه يوجد إثارة الآية قرآنية والحديث نبوي الصحيح عند أهل السنة، يعني جاء واستخلصوا. وإن كان لا مناقشة في المصطلح يا أخي، ثم وجد هذا الكتاب العقيدة الصحيح. فأنا الآن حتى أوفر على وقتك، بدلا أن نناقش هذا الحديث الصحيح أو هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صححه المجلسي أو ضعفه المجلسي، هذا الحديث ضعفه الألباني أو لا صححه أظن الغماري في اللغة العربية، أو لا هذا الحديث عبد المنان قال أنه ضعيف، لا وجاء ردعي قال أنه صحيح، هذا الحديث ضعفه ابن تيمية وضعفه. أنا أقول نأخذ الرواية المسلمة التي اتخذ إلى تجاوزت كما قال علماء الكلام السنة والشيعة، الرواية إذا أثرت وأدخلت في الكتب العجائب خلاص ما عادش أثر. أنا أقول الروايات التي تحولت من تجاوزت مرحلة النقاش صحيحة أو بعيدة، ليش أنا أريد أفسر على نفسي؟ هذا مثلا رواية مثل حديث ثقلي مسلم عندنا وعندكم، موجود في صحيح مسلم، وموجود كذلك في الكافي الكويني، موجود في كل كتب ومسلم عند الجميع. حتى لا نوفر، أنت الآن تريد أن فخروج الحوار بل نبحث، وتأتي تقول لي هذه الرواية عند المجلس صحيح، ولكنها عند البحبوذي والعسكري ليست صحيحة، وتأتي أصلا وأنا تأتي أقول هذه الرواية أصلا صحيحة الألباني في صحيحه، وتقول لك كان العنوان الرواية التي أصبحت مسلمة عند الجميع. أنا لن أتي لك بالرواية إلا وأجمع الاثنى عشرية أنها صحيحة، حديث مختلف، وأجمع علماء أهل السنة أنها صحيحة. خلاص ما رأيك هذه الرواية المسلمة هي الأساس الرئيسي، أصبحت في الكتاب الآن دخلت في الكتب الكلامية عند الاثنى عشرية، وهي البناء الرئيسي. ما تقول للإمامة نغز الإمامة، نغز الإمامة إذا وجدت وجود بسبب حديث ثقلين، مناقش حديث ثقلين، حديث ثقلين مناقشة. حتى لما نناقش الآن في العالم يبدأ من الجزئية، لا لأنها تعتبر فرع، بل لأنه الحوار سوف يضيع إذا لم يحدث بجزء الجزء الجزء سوف يضيع. تقول الإمامة، الإمامة أصلا كبير يعني، كل محاضر الآن ثقلين، نحاول حديث ثقلين بسم الله، تفضل معك الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري يعني، أرجو أن لا يتم الحوار يستمر بهذه الطريقة، فأنا أرى أنه يعني دكتور عصام مصر يعني على مناقشة الفرعيات. لكن أنا أقول أيضا يعني الآن دكتور عصام مثلا يقول نمس الحديث الثقلين، أنا لا أهرب من حقيقة يعني من لا داعي لذلك أصلا، وكذلك حديث الكساء أو غيرها من النصوص التي تستدل بها الشيعة، ولكن أنا أريد الآن أن أضع أرضية يتم الاتفاق من خلالها والنقاش والحوار من خلاله. هذا الذي أردت. يعني الآن بالنسبة للدكتور عصام مثلا يقول هذه أحاديث مسلمة عندنا وعندكم، أنا ما ممكن هذا. يعني الآن عفوا يعني وليس من الناس خطأ، يعني لو جاءني نصراني الآن مثلا وناقشني في كتاب الله تبارك وتعالى والثناء على عيسى وأنه عبد الله ورسوله أو أنه كلمة الله وأنه روح الله تبارك وتعالى ألقاه إلى مريم وما شابه ذلك من الأمور، إذا استدللت عليه من كتبي يقول لا يا أخي كتبي هذه غير مسلمة عندك، نأخذ المسلم عندي وعندك أن عيسى بن مريم هو روح الله وكلمة الله، هذا غير صحيح أبدا. أنا أقول للدكتور عصام نعم هذا الحديث عندي صحيح، حديث الكساء، حديث مثلا المنزلة، هذا ما في أي مشكلة عندي أنا من هذا الباب، ولكن أنا أسأله عن كتبه هو. أنا الآن هل سيتم يعني نقاش بين الشيعة والسنة فقط فيما في كتب السنة، ولا أيضا سنتطرق لكتب الشيعة وما فيها؟ أنا أسأله عن كتب الشيعة، إذا ناقشتك من كتب الشيعة، إذا استدللت عليك من كتب الشيعة، إذا رددت عليك من كتب الشيعة، ما هو الحديث الصحيح عندكم؟ كيف أقبل الحديث؟ وهل القرآن مسلم عندك وأنه لم يمس لا من قريب ولا من بعيد، وأن من قال أن القرآن نقص حرفا أو زاد حرفا أنه كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام؟ هل تتفق معي على هذا؟ أنا أريد الآن أن يعرفني على أحاديثه هو، على نصوصه هو التي أستطيع أن أرجع إليها، لا أدري إلى أين أرجع. إن هو الآن يقول لا الذي أنا أسلم به، طيب كيف أعرف الذي تسلم به؟ بيّنني الآن ما هو الذي تسلم به عندك أنا عندي نعم هذه الأحاديث التي ذكرها مثلا حديث الكساء، حديث الغدير، حديث المنزلة، هذه ما في مشكلة عندي أنا أبدا. ويقول هذه مسلم عندنا وعندكم، هذا شيء طبيعي. علي بن أبي طالب له من المنزلة عندنا ما الله به عليم سبحانه وتعالى. ولكن أنا أتكلم عن كتبهم هم، عن كتب القوم، عن كتب الشيعة، عن كتب الاثنى عشرية. ماذا تقبل منها؟ تصحيح من العلماء تقبل إذا ناقشتك فيه، أو لا تقبل أحدا أبدا؟ بين لي هذا، وهل هذا رأيك أو رأي الشيعة في عدم قبول أقوال هؤلاء العلماء؟ نعم. أخي يبدو أنك لم تسمعني. أنا ماذا أريد أن أقول لك يعني؟ أنا أريد أن أقول لك أنه حديث التذكرين موجود صح عند الجميع، ولكن فهم حديث التذكرين عندما تكون وهاني غير فهم الآن حديث التذكرين عندما أصبح ابن حجر. أريد أن أقول هل فهم أهل السنة لحديث الثقلين هو أم هل هو فهم ابن حجر؟ نحن أصلا ممكن يعني الآن هناك قضايا مسلمة، قضايا مسلمة أصلا. أنت الآن تريد تلاقي في مسلمات، الآن لا يهمني أنت تعرف ما يكتب الشمال وأنا أعرف ما هي كتب السنة. لا يمكن أن نضيع الحوار في هذا المجال. ما أظن أن أحد الآن لا يعرف ما هي كتب الشيعة، ولا أظن أن أحد لا يعرف ما هي كتب السنة. لكن الإشكال هو ما هي الروايات المتبقى بيننا وبينكم؟ روايات متبقى الآن نحن نتفق على الوضع أصلا، وذلك أصلا هذه الروايات متبقى بينكم. بس نحن سألنا هل فهم من الاثنى عشري هو نحن الصحيح لحديث الثقلين أم أن نحن يجب أن نناقش هذه المسألة؟ نريد أن ندخل الآن وقتنا الآن الكتاب هذا صحيح أو مش صحيح، نحن نناقش حتى ننتقل إلى الجزئية. الرأي مستمر عند الجميع. أنا أقول لك أن تطلبني ما هو الشيء الذي تؤمن به؟ أنا أقول لك أؤمن بحديث الثقلين، وحديث الثقلين هو السبب الرئيسي الذي جعلني أنتقل من مذهب الوهابية إلى مذهب الإلحاد. أنا أريد الآن أن أقول لك إذا كنت الآن فعلا يعني أنا أرى أن ثم الإثنى عشرية الثقلين والإسلام الصحيح وهو الذي يمثل الإسلام في فهم حديث الثقلين، وأنت لدي انتقادات كثيرة على فهم أهل السنة، وهذه الانتقادات هي التي جعلتني أتحول من مذهب الوهاب إلى مذهب العشري. أنا بالنسبة لي هذا هو الحديث الأول. ناقشني أنا يوم من الأيام، ناقشني أصلا ما هي الأساس في الحوار؟ لماذا الآن تجد الآن ظاهرة موجودة في العالم أنه كثير من أهل السنة انتقلوا يعني انظر إلى مقدمة العالم المحمد السعودي في كتابه حكم الإسلام بدون عقية، يقول عندما سافرت إلى مصر فوجئت أنني رأيت الكثير من الناس الذين كنا نعرفهم وهم من العلماء الفضلاء انتقلوا الى مذهب الاثنى عشري. والشيخ نصر القذاري يقول في كتبه في كتابه بكتاب مسألة التقييد وفي كتاب الاصول الاثرية، وكثير من العلماء او كثير من اهل تحولوا الى الاثنى عشرية، كثير اهل تحولوا الى الاثنى عشرية. وكذلك نريد ان كثير من اصلا من العلماء مثلا الامام ابن حجر الحيثمي في مقدمة كتابه الصلاة بركة يقول انتشر الكثير وتحول الكثير من أهل السنة في مكة إلى الاثنى عشرية. أنا أريد أن أقول أن الروايات المتفق عليها أصلا إذا حددناها لم نختلف أفضل. أنا أقول لك رواية أنا أقول أجمع عليها المجلسي الكروي من القدس. يا أخي والله أيوة يبدو أن الشيخ عثمان خميس لن يسمع كلامي. ويقول أنه يوجد هنالك كتب العقائد عند كل المسلمين، مثلا عندنا كتاب التصحيح العقيدة تصحيح العقائد أيوة للشيخ المفيد، وعندنا كتاب كتاب العقائد لمبلغ محمد بن مظفر، وعندنا هذه كتب العقائد انا مش ضليتك عليها وحرمت مجهود يعني اصلا، لان هذه كتب العقائد هي استخلاص مو كتب الحديث، يعني بعد أن جلس علماء الشيعة أكثر من سنوات يبحثون ويغربلون الصحيح من الضعيف، خرجوا عصارة هذه الكتب، كتب العقائد. فأنا لا أريد أن أدخلك في شيء أنت لا تعرف الحقيقة، يعني ممكن أجيب لك رواية أصلا يختلف فيها العلماء، إذا اختلفوا فيه إذا اتفقوا في سندها اختلفوا في تأويل متنها. فأنا أقول لك كتب، يوجد مثلا كتاب عقائدنا للشيخ المظفر، هذا كتاب مؤتمر ويدرس في عند كل المسلمين، عند كل الإسلام، عند كل الاثني عشرية في العالم كله. أنا الآن عندما احتج عليك بكتاب العقيدة الواسطية لا يمكن لك أن تناقش، لكن إذا احتجيت عليك برواية ممكن تقول لك إن ابن حجر عسقلاني وإن كانت صحيحة في البخاري قال فيها كذا وكذا، وفهمها غير فهم الذي فهمته. لأنه أنا أقول لك المشكلة هنا، أنا لا أريد الآن أن ندخل في نقاش جزئي وفي نقاش أصلا فرعي وجزئي، أنا من هذا نقاش فرعي الآن، ما هي الكتب وما هي الكتب المعتبرة عندك. أنا أقول لك الكتاب الآن أجب جزء من كتاب عقائد المنصر للشيخ المفيد يحتج به علي أصلا، كتاب عقائد الشيخ المنصر للأصام العقائد، لأن هذا إثارة كتب الحديث عند الإثني عشرية، احتج به هذا، هذا أنا أقول لك تحتج به. أو يجب أصلا كتاب أصلا عقائدي، كتاب مؤتبر عند الطائفة كلهم بأجمعهم. أنا لا يمكن الآن أن أتي لك بكتاب ليس أصلا مختلف فيه بين علماء السنة، أو أتي لك برواية تقول لي لا هذه الرواية إن كانت صحيحة في البخاري وإن كانت موجودة في كتاب البخاري والبخاري مؤتبر عندنا، لكنها القلاني في فتح الباري له أصلا شرحها وبين الفرق. فالمشكلة هنا قلنا لك نحن خلفها، لكن عندما تدخل رواية هذا العقد فهي تعبر أن كل الشيخ محمد رضا المظفر، هذا حجة. فأنا لا أستغرب من سؤالك، سؤالك ضروري جدا. أنا أقول لك ما هي الأسباب الرئيسية في خلافنا؟ الأسباب الرئيسية في خلافنا هو أنه يوجد رواية عندنا مصارعة عند كل الاثني عشرية، رواية مثلا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا هذه أبدا، كتاب الله وأسرة في أهل بيتي، هذا كما موجود أصلا في كتب الاثني عشرية، أو كما في صحيح مسلم كتاب الله وأهل بيتي أذكرت الله في أهل بيتي أذكركم الله. هذا الرواية هي أساس الأساس في اختلاف بالعقيدة. أقول لك تعالوا ما في هذه الرواية هذا، لكن بدل أن أوفر لك الجهد، بدل أن تأتي وتتعب نفسك وتقول هذه الرواية أصلا عند المجلس صحيحة أو ليست صحيحة، أو تقول ضعفها البعدودي، هذا يعني تتعب نفسك وأنت لا تعرف علم الرجال عند الاثني عشرية، يعني علم الرجال له أصول، وممكن أنا أستمر معك في منامة تستمر شهر كامل عن علم الرجال عند الاثني عشرية. أنا درست هذا العلم 13 سنة، له أسس، له مقارات، له كتب معينة، له أصول معينة، مثلنا عند السنة. أنت لا تستطيع الآن أن أترم في محاضرة واحدة ونضيع وقت المستمعين. أساس خلاف المسلمين هو حديث الثقلين، نحن حسب حديث الثقلين قلنا بإمامة أهل البيت وبأنهم معصومين حسب حديث الثقلين. أنت قلت حديث الثقلين لا يدل على عصمتهم وليس ولا يدل على الإمامة عند الإمامية، وأنت تقول الإمامة غلط لأنها قضية لا تحاور بها. بسم الله نتحاور على الإمامة، لكن في جزئية حديث الثقلين، حديث الثقلين أيوه، ونعلم بالأسبوع القادم في يوم الأربعاء كما أصلا ثابت في غرفة أيوه، والتعيين القادم لكم. أنا أعين هذه الرواية وهو حديث الثقلين إن شاء الله، ويكون الحوار حول هذه المسألة. أنت يعني في الحقيقة متناقض مع نفسك، يعني تقول لي يا أخي تعال نحاول بالإمامة، أقول لك بسم الله حديث الثقلين. أنا أقول لك أنا كنت وهذه سني بسبب حديث الثقلين أصبحني عليه أريد تقييد، والله صحيح أريد تقييد. إذا أقول يا أخي الآن سأعلن خروجي من المذهب الاثنى عشري ورجوعي إلى المذهب الوهابي، لكن أنا أقول لك فهمك لحديث الثقلين فهم خطأ، فهم أهل السنة لحديث الثقلين خطأ. ومن هنا أنا أريد أنه نتحاور حول حديث الثقلين، لأنه هذا بالنسبة لي مورد ابتلاء. بسبب حديث الثقلين انتقل آلاف أهل السنة منذ القرون الأولى، بسبب حديث الثقلين تحول أهل العراق وكانوا كانت العراق كلها سنة، بس بسبب حديث الثقلين انتقلوا إلى المذهب الاثنى عشري. كانت إيران كلها سنة، بسبب حديث الثقلين تحولوا إلى المذهب الاثنى عشري. كانت أصلا اليمن كلها سنة، بسبب حديث الثقلين انتقلوا أصلا وتحولوا إلى الشيعة. بسبب حد ثقلين انتقل الأنباسي محمد بن الأنباسي من المذهب في كتابه لماذا أخطر مذهب أهل البيت، بسبب حد ثقلين انتقل التيجاني من المذهب السني إلى المذهب العجري، بسبب حد ثقلين انتقل آلاف السنة إلى المذهب الآخر. فأنا أقول خلاص، ما دام أن هذا الحديث هو السبب الرئيسي في أن كثير من أهل السنة تركوا المذهب السني، تعال إذا لماذا هذا بالله عليك هذا لا يكون أساس؟ الآن كل مقدمات أمثال مقدمات كل كتب الوهابية، كتاب ناصر الكباري يقول كثير من أهل السنة تحول للعجلية، في كتب الوهابية عبارة المحافظ العسقلاني يقول في كتبه كثير من السنة تحول للعجلية، محمد معان الله يقول في كتبه كثير من أهل السنة تحول للعجلية، نفس بباز يقول كثير من أهل السنة وأجل عبارة من مصادرهم تحولوا منه، نحن نقول لا تحولوا يقولوا بسبب حديث القناية، تعال إذا ما تحول بحديث القناية، تقول لي هذا الأمر ليس أساس؟ بالله عليك أن سبب التحول هو حديث الثقلين، تقول لي ليس أساس؟ سبب التحول حديث الإجماع أنت تقول ليس أساس؟ أنا أقول الحديث إذا ما هو الأساس، تفضل معكم الله. طيب تفضل شيخ عثمان، تفضل معك مايك، انا ان شاء الله تعرف الموضوع الى الان فيما بينكم ان شاء الله بعدين نصل الى نتيجه. تفضل شيخ عثمان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا اعذركم حقيقه اخوة المستمعين، يعني انا ما اريد حتى ان اطيل في هذا الحوار الذي ارى انه عظيم يعني ابتداء، لكن انا اريد الشيخ دكتور عصام العماد يقول 13 سنة وهو في علم الحديث يقول أنت لا تعرف أن الرجال عندنا، أنا أقول له ما يدريك عني، ماذا تعرف عني حتى تحكم علي أعرف أو لا أعرف، هذا رجم بالغيب، فهذه الكلمة غير مقبولة. ولا أقول أني عالم بعلم الحديث عند الشيعة، ولكن عندي منه علم والحمد لله. يقول لا أريدك أن تتعب نفسك، أنا أريد التعب، هو لا يعني أنا أريد التعب، أريد أن أتعب نفسي، أريد أن أعرف ما هي الأحاديث التي أبحث عنها وأستدل بها عليه. يقول تريد أحاديث، أرجع إلى كتاب المفيد وإلى كتاب المظفر. أنا أسأل الآن أنتم أيها الشيعة من تتبعون؟ تتبعون المفيد والمظفر أم تتبعون أئمة أهل البيت؟ ألستم تتبعون الأئمة الاثني عشر؟ أليسوا هم العمدة؟ هل العمدة المفيد والمظفر؟ العمدة هم الأئمة الاثني عشر، أقوال الأئمة الاثني عشر هي العمدة، وليس قول المظفر ولا قول المفيد ولا قول غيرهما. نعم هما من علماء الشيعة، هذا أمر آخر لا أتكلم عنه، لا أطعن في علمهم ولا في كلامهم، ولكن الكلام أنا لا أرجع إلى كتب العقيدة، ما اختاره المظفر من الروايات المتناقضة الكثيرة في كتب الشيعة في العقيدة، أو ما اختاره المفيد من روايات كثيرة المتناقضة كذلك في كتب الشيعة، على أساس الذي أخذه المظفر هو الصحيح وهو عقيدة أهل البيت؟ من يقول هذا؟ من يقول الذي اختاره المظفر هو عقيدة أئمة أهل البيت؟ غيره خالفه كثير من علماء الشيعة، ولذلك طلبت منه أنا الآن أن يذكر لي منهجا أو كتبا أعتمد عليها في الرجوع إلى كتب حديث الشيعة. أنا أريد كلام جعفر الصادق رضي الله عنه، أريد كلام محمد الباقر رضي الله عنه، أريد كلام علي بن أبي طالب، أريد كلام الحسين الحسن رضي الله عنهم أجمعين، أريد كلام هؤلاء، لا أريد كلام مظفر ولا أريد كلام مفيد. أنا أريد أن أستدل عليه من أحاديث أئمة أهل البيت، لا العلماء الذين ينتسبون لهذا المذهب، ولكنه لا يريد ذلك لأنه لسبب ما يمتنع عن هذا الأمر، الله أعلم ما هو، ولكن الشاهد من هذا أن الأحاديث التي في كتب الشيعة فيها كثير من التناقض، وإنما اختار المظفر ما رآه هو أن هذه هي عقيدة أهل الشيعة أو عقيدة أهل البيت رحمهم الله تعالى، وهو خلاف ما هم عليه أو الروايات الصحيحة عنهم في كتب الشيعة، ولذلك أنا أراه لا يريد أن يتكلم في هذه المسألة، لا يريد أن يحدد كتبا. أليست لكم كتبا؟ أليس لكم دين تخرجون منه بهذه الأحاديث الصحيحة؟ من أين أتى المظفر بهذه العقائد؟ من أين أتى المفيد بهذه العقائد؟ من أين أتى المجلس بهذه العقائد؟ من أين أتى العاملي؟ كل هؤلاء من أين أتوا بهذه العقائد؟ أليس تثني الروايات؟ من أين هذه الروايات؟ كيف نعرف هذه الروايات صحيحة من الضعيفة؟ نحن عندنا قلت صحيح مسلم صحيح البخاري والحمد لله، عندنا إسناد أسانيد الصحيحة يقبل منها الحديث، هل عندكم أسانيد؟ هل عندكم حكم حديث؟ قل لي لا، فليقل الدكتور عصام ليس عندنا ولا حديث صحيح ولا نقبل أي حديث ولا تستدل العين إلا بالقرآن. هذا موضوع آخر. إذن دينهم ليس قائم على حديث، ليس عنده، إذا لا يعتمد على أي رواية من رواية أهل البيت، وإنما يعتمدون على القرآن فقط. أما إذا قال نعتمد على روايات أهل البيت، على أئمة أهل البيت، فأئمة أهل البيت لهم روايات رواها عنهم تلاميذهم وموجودة في كتب الشيعة، هل هذه رواية مقبولة أو مرفوضة؟ هل إذا جاءت رواية صحيحة عن جعفر الصادق أردها وأقبل قوله المظفر أو المفيد أو غيرهما من علماء الشيعة، خاصة وقد خالفهم غيرهم؟ هو ارتضى المفيد، هو ارتضى المظفر، وهذا ارتضاه غيرهم. أنا أقول إن هناك يعني ترك لبعض الروايات عن أئمة أهل البيت، روايات صحيحة جدا عن أهل البيت تركت عمدا لأنها تخالف ما عليه المذهب الاثني عشري. فلذلك إذا قبل فنحن نحتكم إلى الأئمة الاثني عشر، نحتكم إلى الروايات التي جاءت عن أئمة الاثني عشر، لا نحتكم إلى المظفر ولا إلى المفيد ولا إلى غيره من علماء الشيعة. وعندما يقول لي عندما أقول لك الواقعية تسكت، من قال هذا؟ أنا حجتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا، هذه حجتي. كل عندنا يصيب ويخطئ، والمظفر عندكم يصيب ويخطئ، والمفيد يصيب ويخطئ، والذين لا يخطئون عندكم هم أئمة أهل البيت، ائتني بهؤلاء. وأنا عندي الذي لا يخطئ هو محمد صلى الله عليه وسلم، آتيك بهذا صلوات الله وسلامه عليه. فالحجة بيني وبينك الروايات التي جاءت عن أئمة أهل البيت، الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كلامي أنا الآن. وقضية الإمامة حب حديث الثقلين ما عندي أي مانع أبدا أناقشها وأتكلم معه وأحاوره فيها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نصل جميعا إلى الحق في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى معرفة في حقيقتها. فإذا كان ما عنده كتب يقول ما عندي كتب، يقول أنا أعتمد على المظفر وعلى المفيد ولا أعتمد على رواية أهل البيت، أنا ما عندي أي مانع، ولكن أريد أن أسمع شيئا. نعم طيب احسنتم الشيخ عثمان. يعني الشيخ عثمان الان يطرح بانه لا اشكال ان شاء الله في اتباع احتواء حديث الثقلين او اي موضوع اخر، لا اشكال انهم الاجابه على ما ذكروا. تفضل استاذ عصام معك المايك. يبدو انه الصوت ربما يصل الى الشيخ عثمان غير واضح صوتي، يعني لم يفهم قصدي. الشيخ عثمان خميس، أنت تعرف يعني أنه عندما أنا كنت أدرس العقيدة الطحاوية وكنا ندرس العقيدة الواسطية، ندرس كتاب العقيدة الطحاوية كتبه من؟ كتبه إمام أئمة أهل السنة. ندرس العقيدة الواسطية كتبه الإمام ابن تيمية، فهل يصح أن نقول هذا عقائد ابن تيمية أو أن نقول هذا عقائد أهل السنة التي استفاد من خلال القرآن ومن خلال السنة؟ فأنا عندما أقول لك عقيدة عقائد العقائد كتاب العقائد الموفر، فالمراد أنه من خلال قراءته من القرآن ومن خلال قراءته لرواية أهل البيت أصلا استنبع منها وكون هذا الكتاب. فأنا أقصد ربما أنت لم تفهم، كأنك تريد أن تقول أن كتب العقائد ليست غير الكتاب، أنها نابعة من غير الكتاب والسنة والعياذ بالله. يعني أنت هل تستطيع عندما نقول أنه في كل الكتب، نحن الآن عندما كنا وهابي كنا ندرس العقائد، مثلا ندرس كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب درسنا، فهل نقول والعياذ بالله أن محمد عبد الوهاب وضع لنا توحيد، أم أنه استخرج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ورسم التوحيد من خلال فهمه لهذه الآيات ومن خلال فهمه لهذه الروايات؟ فأنا عندما أقول عقائد المبصر أي فهم المبصر للقرآن المبين وللكتابات الواردة عنه. وأنا عندما أقول لك نناقش حديث الثقلين يجب أن نكون منطقيين، يعني أنت عندما تأتي تناقش رواية أهل البيت علميا هذا خطأ، علميا منطقيا. أولا نناقش حديث الثقلين، لماذا قلت لك حديث الثقلين؟ لأنه إذا لم يثبت حسب أصلا فهمك لحديث الثقلين فكلام أهل البيت ليس حجة، فلا بالتالي لا داعي لنقاش رواية أهل البيت لأنه ليس حجة أصلا. تتكون أنا حسب فهمي الذي فهمت حديث الثقلين فهم آخر. أنا كان عندي في البداية عندما كنت سني ما كان عندي مورد ابتلاء أصلا، كان كلام أنا الإمام علي بالنسبة لي، يعني كلام أي واحد متحابة ممكن في هذه المسألة أخذ بفقه عمر بن الخطاب وفي هذه المسألة أخذ بفقه الإمام علي، ولكن انا عندي الان يقين بسبب حتى قليل ان يجب ان اخذ بكلام الامام علي. تقدس لذلك من الناحيه العلميه يقول العلماء انه اظن العرش قبل النار. انت الان لدي كرسي، نحن سنتناقش في هذا الكرسي هل سيكون لونه اخضر ام ازرق. نقول اولا يوجد الكرسي، فالكرسي هنا حديث قليل. اولا المناقشه اصلا، وانت تعرف ان كل علماء اصلا كل العلماء السنه والشيعه يقولون ما اختلف السنه والشيعه الا بسبب حديث قليل. ما معنى بسبب حديث قليل؟ هذا الحديث مسلم عند الكل. وانت الان تقول انك تعرف اصلا كتب الرجال وتعرف كتب الشيعه، اذا لماذا تسال الان ما هي الكتب المعتبره عندهم وما هي غير المعتبره عندهم؟ ما الفائده من السؤال هذا؟ تحذير الحاصل يعني. ها؟ فنحاور الان، نحاور نتحدث في حزب قليل. واذا كنت انت لست محضر، انا قلت لك اصلا ان شاء الله في الاسبوع القادم يكون حوارنا حول حديث قليل. لا تفضل معك المال. طيب شيخ عثمان، ان شاء الله يعني انا ارى من الاجدر ان شاء الله طبعا انه ليس لديكم مانع في الخوض في موضوع قليل. اذا عرفتم نستطيع ان نبدا الان ان شاء الله والقرار يكون عندكم. تفضل شيخ عثمان. كما توقعت يعني لا يريد ان يتكلم في الحديث، ولا مانع عندي اصلا اذا ما كان يريد ان يتكلم في الحديث. الحمد لله يعني الناس حضور ويسمعون ويعرفون. سواء كنت انا اتهرب من هذا الكلام او لا اتهرب هذا موضوع اخر. الناس الحمد لله حضور ويسمعون هذه الحوارات التي تدور بيني وبين الدكتور عصام في قضية الكتب. هو يقول لي اذا كنت تعرف حديثنا فلماذا تسأل عن هذا التحصيل الحاصل. هذا غير تحصيل حاصل ابدا. ما الذي اعرفه انه بينكم خلاف عظيم جدا في قضية تصحيح الاحاديث وتضعيفها. انا اريد ان اعرف انت من اي منهج. هل انت من منهج الذين يقبلون جميع حديث الكتب الأربعة، أو منهج الذين يقبلون تصحيح المجلسي، أو منهج الذين لا يقبلون تصحيح المجلسي، أو منهج الذين لهم شروط في الحديث الصحيح، أو منهج حتى أعرف مع من أتكلم أنا. أنا لا أعرفك ولا جلست معك، أول مرة أخاطبك، لا أعرف منهجك. الشيعة مختلفون في هذه القضية. هناك من الشيعة من يقول كل كتبنا صحيحة، هناك من الشيعة من يقول ليس كل كتبنا صحيحة، هناك من يقول تصحيح المجلسي معتبر، هناك يقول تصحيح المجلسي غير معتبر. مع من أتكلم؟ أريد أن أعرف أنت من؟ كيف أحاورك؟ كيف أحادثك؟ ما هي الأحاديث تقبلها؟ ما هي الأحاديث التي لا تقبلها؟ هل أنتظر أنا كل حديث أطرحه عليك تقول هذا مقبول هذا غير مقبول بدون منهج بدون مبادئ؟ لابد هناك لماذا هذا مقبول لماذا هذا مرفوض؟ لابد من معرفة هذه القضية. أنا والله أتعجب كثيرا من كلام المجلسي في مرآة العقود. حديث صحيح حديث ضعيف، حديث صحيح حديث ضعيف، صحيح كلام موثق ضعيف كلام مرسل. لماذا صحيح لماذا ضعيف ما تدري. وأنا كذلك الآن أقول أنت تريد أن أذكر حديثا عندكم تقول لي ضعيف. لماذا ضعيف؟ هذا علم عميق وأنت ما تفهمه وما نبضيع وقت الناس يلا غيره شوف موضوع آخر. هذا كلام غير مقبول أساسا ولا هو منطقي أصلا في النقاش العلمي. فالمهم إذا كنت لا تريد أن تتكلم عن هذا لا أريد أن أكرر وأعيد نفس الكلام في قضية ما الكتب التي إذا ذكرتها لك تقبلها أو لا تقبلها، ما منهجك في قبول الحديث أو في رده. هذا موضوع آخر، ولكن المهم أن الناس سمعت ما دار بيني وبينك بخصوص هذا الموضوع. هناك مغايرات كثيرة في الكلام، تحولوا إلى أهل الشيعة، إيران تحولت بحديث ثقلين، العراق تحولت بحديث ثقلين، اليمن تحولت بحديث ثقلين. متى تحولوا الآن؟ طيب السابقون ما فهموا حديث ثقلين، لماذا لم يتحولوا من أول؟ لماذا الآن السنة أكثر من الشيعة بأضعاف مضاعفة؟ كل هؤلاء يعني الذين فهموا حديث ثقلين ما فهموه إلا الآن؟ أين فهموا السابقين له؟ لماذا لم يفهموا السابقون؟ لماذا لو كان الشيعة في العراق فهموه من الأول كان كل العراق الآن شيعة وكل إيران شيعة وكل بلاد الإسلام شيعة لحديث الثقلين أو حديث الاثنين عشر أو غيرها من الأحاديث. هذه مزايدات لا داعي لها. قضية والله فلان صار سنيا شيعيا فلان صار شيعيا فلان صار شيعيا ما أحتاج لهذه المزايدات. نحن الحمد لله نعلم علم اليقين أن الذين يتحولون إلى منهج أهل السنة أكثر بكثير جدا ولا مقارنة أصلا بينهم وبين الذين يتحولون إلى منهج التشيع. لكن ليس هذا موضوعنا وليس هذا حديثنا، وأنا لا أرغب في الكلام في هذه المزايدات دخل الشيعة ودخل السنة أو كذا. هذا الكلام يعني له شأن آخر ووقت آخر والإحصائيات وما شابه ذلك من الأمور. ويقول كتاب عقائد المظفر مثل الطحاوية. نحن حتى الطحاوية هذا بسط عقائد المسلمين أو العقائد الذي يعتقدها أهل السنة والجماعة. لكن نحن نتكلم عن الأخبار الآن، نتكلم عن أحاديث، عن الأخبار، عن روايات، عن حديث الثقلين، عن حديث الغدير، عن حديث في عن الأئمة، عن هذا. إيش دخل المظفر فيها؟ المظفر يذكر الأحاديث ويتكلم عليها صحة وضعفة وما شابه ذلك، هو كتاب مختصر في العقيدة، وكذلك كتاب المفيد. إيش دخل هذا في الروايات؟ خذ العقيدة من هذا. أنا ما أريد العقيدة الآن، أنا أريد أناقشك في الروايات. أنت تقول ما عندنا روايات، كيف تقول عندنا روايات؟ من هذا؟ المهم نريد أن نعرف كيف نناقشك. كذلك الكلام يعني إلى الآن لم يتضح إن شاء الله تعالى، وإن كان ولا بد كما قلت أنا قبل قليل، أنا لا أهرب من الحديث، عن حديث الثقلين أو غيره من الحديث، لكن أرى أن الدكتور فيصل يعني حضر مسألة واحدة ويريد أن لا يتكلم إلا بها، ولعلها تأخذ وقتا طويلا، ثم بعد ذلك يمل الناس وينتهي النقاش ولم نخرج بفائدة. ولذلك أنا قلت نناقش المسائل العقدية، المسائل التي تكفرني من أجلها وأكفرك من أجلها. أنت الآن تريد تستدل بحديث الثقلين عن مسألة الإمام، أنا أقول لك الآن لو أنكرت أنا الإمام، هل أنا مسلم عندك أو كافر؟ هل منكر الإمامة كافر أو مسلم؟ هل أهل السنة مسلمون أو كافرون عندكم؟ وإذا كانوا مسلمين بما يكفرون، وإذا كانوا كافرين بما يسلمون؟ الإمامة التي تدور حولها هذه الأحاديث التي تريد أن تستدل لها، ما حكم هذه الإمامة؟ نناقش هذه الإمامة أولا، ما حكمها؟ ما حكم منكرها؟ ما حكم القائل بها؟ وهل الشيعة كلهم يقولون بالإمامة التي تقول بها أنت بالاثني عشر؟ أنا ما عندي مانع أن ناقش هذه، ونناقش أيضا الروايات التي وردها حديث الثقلين حديث الاثني عشر، ولكن ابدأ بالأهم. لماذا تضيع وقت الناس بذكر فرعيات لا يترتب عليه حكم؟ يعني عرفنا حديث الثقلين صحيح أو ضعيف، عرفنا حديث الثقلين يدل على كذا أو يدل على كذا، وبعدين ولازم نصل إلى قضية أساسية التي هي من خلالها يعني يبغض الآن السنة، يبغضون الشيعة الآن الذي سبني قبل يومين، والذين يسبون الشيعة في منتدياتهم وفي كلامهم وفي أحوال الناس دائما يسبونهم عشان حديث الثقلين. مسائل أخطر من هذا بكثير. أنا أقول إن كنت مستعدا لنقاش المسائل العقائدية الحاسمة بين أهل السنة والشيعة فبها ونعمة، وإن كنت تريد مناقشة مسائل فرعية يطول فيها الحديث وننحرف عنها عن الجادة، وهذا الحديث كما قلت لك حديث ثقل الناس يتناقش به الآن، وأنت تقول يدل على كذا وأنا أقول يدل على كذا، ونجلس جلسة ساعتين ولا ينتهي، ثم نأتي بحديث بتكملة الحديث، أربع جلسات الناس كلها تخرج، ثم يقولون لا نريد أن نسمع، ما في فائدة من هذه الحوارات. أنا أقول اضرب الجرح، الجرح بارز، اضربه وعالجه، وضحه تماما ثم عالجه. إن من أهم أسباب العلاج معرفة الداء، لابد أن نعرف الداء، لابد أن نعرف من أين اختلف. ألست تبحث عن توحيد الأمة؟ توحيد الأمة يبدأ في نقاش العقائد، في المسائل العقائدية التي من خلالها يكفر كثير من علماء أهل السنة الشيعة الاثنى عشرية، ومن خلالها أيضا يكفر كثير من علماء الشيعة السنة. هذه المسائل العقائدية الخطيرة التي من أجلها استرفنا. أنا لا أريد أن أتكلم معك في مسائل فرعية، حديث الثقلين جلسنا في حديث الثقلين تحدثنا مرتين، ثم ماذا؟ حديث الكساء ثم ماذا؟ تعال ناقشني في قضية الإمامة، تعال ابتداء في الإمامة، من الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل لم الاثنى عشر هؤلاء نص عليهم وصف؟ لماذا تبدأ بحديث الثقلين؟ لماذا لا تبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى؟ عندك شيء من كتاب الله تبارك وتعالى تستدل به على الإمامة، على أئمة الاثنى عشر، على مسألة الإمامة في أصلها؟ ابدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. الآن أنا ناقشتك ذكرت طلبت منك حديثا ما قبلت حديثا، هل كتاب الله تقبل كتاب الله تبارك وتعالى؟ تعرف كتاب الله تبارك وتعالى بيننا، وليكن كتاب الله هو الحاكم بيننا في قضية الإمامة التي هي أس الخلاف بين السنة والشيعة، خلاف كان بين الصحابة كما تزعمون، ثم بعد ذلك يستمر إلى يومنا هذا كما هو ظاهر. هل هذه القضية تستحق مثل هذه الخلاف؟ هل القرآن يدل على ما تذهبون إليه؟ أنا أريد أن أطيل الكلام ولكن